بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ثم أما بعد يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هل هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله صفة الله، وأنه غير مخلوق، وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى، من الله بدأ، أي أن الله تكلم به جل وعلا وسمعه منه جبريل وإليه يعود في آخر الزمان كما سنشير إلى الحديث في ذلك؟ وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا طوائف من المبتدعة، فخالفتهم الجهمية أتباع جهم بن صفوان، فقالوا إن القرآن مخلوق، لأن الله جل وعلا أخبر أنه خالق كل شيء، والقرآن شيء فهو مخلوق. وخالفت أيضا أشاعرة في هذا، فقالوا كلام الله نوعان: كلام نفسي، كلام في نفسه جل وعلا، فهذا كلام غير مخلوق، وكلام متلفظ به، الذي تلفظ به سمعه منه جبريل، وهذا مخلوق، ولهذا قالوا هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله. وكلا القولين ضلال، فإن كلام الله جل وعلا صفة الله، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، والقرآن فيه أمر الله، ففرق بين الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق. ومما استدل به أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق جل وعلا ما جاء في الحديث الصحيح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقالوا لو كان مخلوقا ما استعيذ به، ولما استعيذ به دل على أنه غير مخلوق. وقد جاءت آيات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على عبده، أنزله من لدنه. والعلماء دائما يقررون أن الكلام في الصفات فرع على الذات، والله جل وعلا ذاته غير مخلوقة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي الحديث الذي في مسلم هو أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فذاته غير مخلوقة جل وعلا، وكذلك صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع على الذات. والله جل وعلا متكلم بحرف وصوت، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة، فمنها قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وأكد الفعل بالمصدر، قوله تكليما مصدر مؤكد، وهذا دليل على أنه حقيقة وليس مجازا، لأن المؤكد بالمصدر لا يكون إلا حقيقة. وقد حرف بعض المبتدعة هذه الآية فقالوا: وكلم الله موسى تكليما. الآية: وكلم الله، الله فاعل هو المكلم جل وعلا، وموسى هو المكلم، فحرف بعض الجهمية هذه الآية فقالوا: وكلم الله موسى، فجعل موسى فاعل هو المتكلم أو هو المكلم، والله مكلم، فرارا من أن يلزمهم أن الله يتكلم كلاما حقيقة. وهذا من سوء معتقدهم، وإلا فإن النصوص في كلام الله كثيرة، وقد أفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. ومما يدل على كلام الله جل وعلا قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا. ومنها قوله جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ومنها قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. ومنها قوله جل وعلا: ومن أحسن من الله حديثا. ومنها قوله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور. ومنها قوله جل وعلا: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. ومنها قوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية الذين خالفوا في ذلك، فإن الجهمية أصلا ينفون عن الله جل وعلا، الغلاة منهم ينفون عن الله جل وعلا الأسماء والصفات جميعها وليس الكلام فقط. وقد قويت شوكتهم، وأخذت ذلك عنهم المعتزلة، وقد قويت شوكتهم في زمن الإمام أحمد حينما أصبح ابن أبي دؤاد قاضي القضاة وزيرا، ففتن أهل السنة وقتلوا من قتلوا من أئمة الدين، وسجنوا من سجنوا، وعذبوا من عذبوا، لأنهم ألزموا الناس بالقول بخلق القرآن. وممن ابتلي في هذه الفتنة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ففتن وعذب وضرب على هذه الفتنة، فثبته الله ونصر الله به الدين وأظهر به الحق. وأهل البدع لا رحمة في قلوبهم. متى ما تولى وتمكن أهل البدع من أهل السنة ساموهم سوء العذاب، ولكن الله بحكمته لا يمكنهم دائما وأبدا، تصير لهم جولة. ولكن وأما الدولة فإنها لأهل السنة لأنهم هم أهل الرحمة. وقد قال بهذه المقولة أو لقد كفر الجهمية جمع غفير من السلف، كفروا الجهمية القائلون بخلق القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته مبينا ذلك: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، أي 500 من أئمة المسلمين ذكرهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكرهم بأسمائهم الذين قالوا بكفر الجهمية القائلين بخلق القرآن. وقد قام خالد بن عبد الله القسري رحمه الله الأمير بقتل الجعد بن درهم صاحب هذه المقالة الشنيعة، لأن الجهم بن صفوان أخذ مقولته هذه الخبيثة عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي، ولبيد بن الأعصم أخذها عن يهود اليمن. فهذه المقولة مردها إلى اليهود. ولهذا لما قتل خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد بن درهم في يوم عيد الأضحى شكر المسلمون له ذلك، وذلك أنه في يوم عيد الأضحى جاء بالجعد بن درهم. فلما خطب خالد بن عبد الله القسري خطبة العيد عيد الأضحى قال في آخر كلامه: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل عن المنبر وذبحه. فشكر له أهل الإسلام ذلك، حتى قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكريم الداني، إلى أن قال: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. وهذا حكم من قال إن كلام الله مخلوق وجعله مثل كلام البشر. ثم قال المؤلف رحمه الله: منه بدأ، أي أنه نزل من عند الله وأن الله تكلم به، فمنه بدأ، تكلم الله به ونزل من عنده جل وعلا، وسمعه منه جبريل، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأنه تكلم به حقيقة. قال: وإليه يعود، يرجع القرآن في آخر الزمان إلى الله جل وعلا، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه سعيد بن منصور في سننه، ورواه غيره بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، فلا يبقى منه في الأرض آية. وهذا في آخر الزمان عند قرب قيام الساعة. قال: وأنه تكلم به حقيقة، وليس كما قالت الأشاعرة عبارة أو حكاية عن كلام الله، فتكلم الله به حقيقة، وكلم الله موسى تكليما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأنزله على عبده ورسوله وأمينه، وأمينه على وحيه. أنزله الله، أنزل الله القرآن على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل. ويدل على إنزاله قوله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويدل عليه قوله جل وعلا: وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة. ويدل عليه قوله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فقد أنزله الله على عبده ورسوله. وقول المؤلف هنا على عبده ورسوله جمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين وصف العبودية والرسالة، وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة، حيث أنهم لا يغلون في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجفون، فلا يغلون فيه فيجعلونه إلها فهو عبد لا يعبد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكنه ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله بالرسالة، ولهذا لا يعبد ولكنه يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأمينه على وحيه، مطاع ثم أمين. لذلك قال الله جل وعلا في بيان أنه أمين ومؤتمن، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. وهذا دليل على أنه لم يتقول على الله شيئا، وإنما قال ما قاله الله له، وأخبر الأمة أو جعل الأمة بالقرآن والسنة، وكلاهما وحي من عند الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح: على إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: وسفيره بينه وبين عباده. السفير هو الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه في البلاغ والبيان، بيان الشرع. قال: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته. يريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن عقيدته الإيمان بأفعال الله وإثبات أفعال الله ردا على المعتزلة. وقد سبق أن أشرنا بالأمس إلى شيء من قولهم، وهو أنهم ينفون الأفعال عن الله جل وعلا، ويقولون الغلاة منهم وهم القدرية، هم القدرية الغلاة منهم ينفون أن الله، ينفون عن الله خلق الخير والشر جميعا، ينفون عنه ذلك الخلق، ويجعل العبد خالقا لأفعال نفسه. وبعضهم ينفي عن الله خلق الشر ويثبت له خلق الخير وفعل الخير، وكلا القولين باطل، وإن كان بعضهما أشد بطلانا من الآخر. فالمؤلف يبين أنه على خلاف هذا النهج المنحرف، وأنه يؤمن بأن الله فعال لما يريد، كما قال جل وعلا: إن الله يفعل ما يشاء. ويقول جل وعلا: فعال لما يريد. ويقول جل وعلا: ولكن الله يفعل ما يريد، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على إثبات إرادة الله وأنه يفعل ما يشاء. لا راد لما قضاه ولا ما حكم به، قال ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم. والمشيئة تقابل الإرادة الكونية، لأن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية المراد بها ما أراده الله كونا، ما قضاه وقدره وأراده كونا وأزلا، ولا بد من وقوع الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهو ما أراده الله شرعا، ولكن ما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. فالله أراد شرعا من إبليس أن يؤمن، وأراد من أبي جهل شرعا أن يؤمن، وأراد من الكفار أن يؤمنوا، لكنهم ما آمنوا. وأما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها. ولهذا المؤمن يجتمع في حقه الإرادة الشرعية والكونية. المؤمن أراد الله كونا إيمانه، وأراد ذلك شرعا، وتحققت في حقه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأما العاصي أو الكافر فإنما تحققت فيه الإرادة الكونية. الإرادة الكونية لا يلزم أن تكون محبوبة لله، فقد يريد كونا ما لا يحبه شرعا، فقد أراد كونا كفر إبليس وكفر الكفار وهو لا يريده شرعا. وأما الإرادة الشرعية فهي محبوبة لله أبدا. وعلى كل حال إذا جاءت المشيئة فهي بإزاء الإرادة الكونية. المشيئة هي الإرادة الكونية. قال ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. يريد بذلك إثبات القضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، قضاه الله وقدره. وقد مر معنا ذكر الأدلة على القدر وذكر الحديث إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلا شيء يقع في هذا الكون إلا بقضائه وتقديره وبإرادته لذلك. وقد سبق أيضا أن ذكرنا أن القدر 4 مراتب: مرتبة العلم، وأن الله قد علم كل شيء، ومرتبة الكتابة، وأن الله قد كتب ذلك عنده في كتاب، والمشيئة وهو أن الله قد شاء ذلك وأراده، والخلق والإيجاد وهو وجوده وخلقه، وذلك عند فعله أو عند فعل الفاعل له. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقرر هذا الأصل، وهو الإيمان بأن الله فعال لما يريد، إثبات الأفعال لله جل وعلا، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته الكونية ومشيئته جل وعلا النافذة التي لا يردها شيء، وأنه لا شيء يقع في هذا الكون إلا بمشيئته وإذنه وإرادته سبحانه وتعالى. ثم قال ولا محيد لأحد عن القدر المحدود. لا محيد ولا مفر عن القدر المحدود الذي حده الله وقدره. فالعبد لا يستطيع أن يعدل او ان يحيد عما قضاه الله وقدره، فلا بد ان يفعل ذلك، ولا بد ان يقع عليه القدر، وهو مسير بهذا الاعتبار كما ذكرنا بالامس، مسير مخير، مسير بانه لا بد ان يمشي على قضاء الله وقدره، وان كان هو فاعلا مختارا وله ارادة ولا يدري عما قضاه الله وقدره، ولكنه اذا فعل شيئا علم انه قد قضاه الله وقدره، لان القدر محجوب عن الخلق وهو سر الله في الارض، ولا محيد لاحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، لا يتجاوز احد ما خط ما كتب له في اللوح المسطور، في اللوح المحفوظ، ما جرى به القلم، ما كتبه القلم كما مر في الحديث، اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فلا احد يتجاوز هذا المحدود او هذا المسطور وهذا القضاء والقدر الذي قضاه الله وقدره، لا بد ان يفعله ولا محيد له عن ذلك. ولهذا كما قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه الآية. وقال جل وعلا: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال العباد وإثبات القضاء والقدر من الله جل وعلا. فمن أعطى وأنفق في سبيل الله واتقى ربه وخاف من ربه وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى. فقدم أفعال العبد، وأن العبد يفعل هذه الأمور بنفسه، وأن الله جزاء وفاقا ييسره لليسرى. وأما المتنكب لطريق الهداية، من بخل بماله ولم ينفقه في سبيل الله واستغنى بما عنده وكذب بالحسنى بلا إله إلا الله، على قول من فسرها بذلك وهو أبو بكر رضي الله عنه، فسنيسره جزاء وفاقا للعسرى. ففيه إثبات أفعال العبد وأفعال الرب، وأن العبد وأفعاله لا يخرج، أو أنه مخلوق لله جل وعلا ولا يخرج عما قضاه الله وقدره. ثم قال: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا كثيرة، سيشير المؤلف إلى شيء منها. فمن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، يكون بعد الموت الإنسان إما معذب وإما منعم. ومن ذلك أيضا النفخ في الصور، ومن ذلك حشر الناس حفاة عراة غرلا، ومن ذلك دنو الشمس في المحشر، ومن ذلك مجيء ربنا جل وعلا لفصل القضاء، ومن ذلك تطاير الصحف، أخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، ومن ذلك الإيمان بالصراط والإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسيشير المؤلف رحمه الله إلى شيء من ذلك. فقال: وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة لدلالة النصوص عليها. ثم بدأ بالتفصيل فقال: فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه مما يكون بعد الموت. النعيم هو العذاب في القبر، فدل على عذاب القبر القرآن والسنة. فأما القرآن فإن الله جل وعلا يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما السنة فالأحاديث في هذا كثيرة جدة، ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، عرض عليه مقعده من الجنة أو النار، مكانه ومآله بالغداة والعشي في الصباح والمساء، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. ويدل عليه أيضا أو من الأحاديث الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذاب القبر حق. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وأمر بالاستعاذة من هذه الأربع في التشهد الأخير. ومن ذلك حديث البراء أو الأحاديث التي جاءت بالإخبار عما يحصل للميت عند خروج روحه، فجاءت من حديث جمع من الصحابة كالبراء وعائشة وأبي هريرة وغيرهم، وهي أحاديث صحيحة في المسانيد والصحاح في الصحيحين وغيرها، ومنها حديث البراء وهو حديث عظيم فيه الإخبار أن العبد المؤمن إذا كان بانقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت عند رأسه ويقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله، فتخرج روحه وتسل كما تسل الشعرة من العجين. فذكر الحديث وفيه أنه بعد أن يسأل أسأله الملكان يفتح له باب إلى النار في أول الأمر ينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ثم يغلق ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وخضرها ما الله به عليم. والكافر على العكس من ذلك، تنزل إليه ملائكة سود الوجوه ويضرب بمطرقة من حديد، ويأتيه ويقال له يفتح له باب إلى الجنة ثم يغلق عنه ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك. ولهذا ذكرها الشيخ في معتقده لدلالة النصوص عليها. فالإيمان بفتنة القبر ونعيمه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ويجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق به وأن يعتقده حقا، وأن من مات قامت قيامته الصغرى. قال: وبإعادة الأرواح إلى الأجساد مما يعتقده الشيخ، ويجب على كل مسلم أن يعتقده إعادة الأرواح إلى الأجساد، كما في حديث البراء الذي مر معنا، وفيه أنه حينما يصعد بروح المؤمن إلى السماء أبلغ إلى السماء السابعة، يقول الله عز وجل: قد رضيت عن عبدي ولكني قضيت أني من الأرض خلقتهم وفيها أعيدهم، فترد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ والكافر كذلك يأتيه الملكان ويسألانه، فأما المؤمن فيوفق للإجابة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر فيتحير ويقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال وبيعاد في الأرواح إلى الأجساد كذلك تعاد وكذلك يوم القيامة يبعث الناس وتعود إليهم أرواحهم يبعثون من قبورهم كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض وهذه صعقة الفزع لأن النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث فالنفخة الأولى نفخة الفزع ونفخ في الصور نعم نفخة الفزع ويدل عليها قوله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخة الموت والصعق وهي التي عناها الله جل وعلا بقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والنفخة الثالثة نفخة البعث وعليها يدل قوله جل وعلا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال فيقوم الناس لرب العالمين كما دل على ذلك الحديث يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا حفاة لا نعال عليهم طيب هو الشيخ عبد السلام الله يحفظه ما يتأخر نعم فيقومون حفاة عراة غرلا حفاة لا نعال عليهم غرلا غير مختونين وتدنو الشمس من رؤوسهم قدر ميل كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة ومنها الحديث المتفق عليه من حديث عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ذكر الحديث وأيضا ما رواه مسلم من حديث المقداد قال تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من الآمنين يوم الفزع ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد